إلا أن هذا كان في عالم المثال والتخيل، أي أن الله سبحانه وتعالى مثل له الأمم التي خلق والتي أرسل إليها الرسل والأنبياء، وأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمم من خلال نافذة العالم المثال لا من خلال الحقيقة طبعا، أو لعل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك في الرؤيا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى رؤى فيحدث بها أصحابه، وكثيرا ما كانت تعرض عليه في رؤاه حالة الأمم التي خلت وحالة الناس الذين يأتون من بعد. ومن ذلك ما ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انقتل من صلاته صلاة الصبح قال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ كان يسمع، وفي يوم من الأيام قال: أما أنا فقد رأيت الليلة رؤيا. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام، عرض عليه فيها أهل النار، وذكر له كل قوم وسبب العذاب والمكان الذي نزل به. قطعا هذا ليس حقيقة وإنما هي رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، وهو شيء يصوره الله لرسوله في عالم المثال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى خطبه، ولعله في خطبة الوداع قال: نعم، وقد عرض علي حوضي وإني لأنظر إليه الساعة. أفيد الحوض، نعم، لم يضع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقيقته وذاته كما هو، ولكنه مثل له في عالم المثال، يعني في عالم التشبيه. كذلك هنا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم، أي رأيت كمياتها أمم الأنبياء السابقين، فجماعة كل جدا وجماعة أكثر، وأمة بعض الأنبياء الرجل والرجلان فقط. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ثوابا عظيما، أي خلائق كثيرة، قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق إلى الناحية البعيدة يمينا وشمالا، فنظرت فإذا سواد عظيم يعني أعظم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، هذه أمتك. ليس المراد أن هذا الثواب الذي رآه رسول الله في الأفق من هنا ومن هنا هم جميع أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، بل إن الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ أن يكون جيلا واحدا من أجيال أمته، وإنما هو نموذج لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلهم الذين كانوا يعيشون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأجيال المتتابعة بعد الرسول إلى قيام الساعة فهم أكثر من أن تحبهم أرض، وأكثر من أن يحبهم عدد، لا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أسودة وقيل له هذه سمتك أي نميلة من سمتك. قال وفيهم أي قيل له معهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. معهم أي في داخلهم 70 ألفا يدخلهم الله الجنة دون أي حساب يناقشه فيه ودون أي عذاب سابق. أريد أن أوضح قبل 70 ألفا ليست للحصر وليس لها مفهوم خالص معروف عند علماء اللغة العربية أن العدد لا مفهوم مخالف له. يعني إذا قيل له معهم 70 ألفا يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب ليس معنى هذا الكلام أي هم 70 ألفا لا أكثر، بل إن هذه الكلمة للتكسير فقط. حتى عند العرب كلمة 70 ألف إنما تكون كناية عن الكثرة، أي معهم أعداد كبيرة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكل جيل طبعا معهم مثل هذا القدر الذي لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس فأخذ الناس يقولون فيما بينهم في هؤلاء 70 ألف من هم؟ بعض منهم قال هؤلاء الذين يلدوا مسلمين منذ مئومة أكثرهم لعلهم. هناك آخرين قالوا لعلهم أولئك الذين لم يشركوا بالله شيئا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فرآهم في مناقشتهم في هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يركون ولا يخترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم الذين يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما الرقية؟ الرقية عبارة عن ما يسمى اليوم بالحجاب، الحجب، هذا هو الرقية. والرقية أنواع، فمنها ما حضره الإسلام ومنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أيده وأباحه. وقد ورد في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كنا نرقي في الجاهلية فما تقول في الرقية؟ قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم. لا، ارقوا ما لم يكن في الرقية الشرك. ما مانع من الرقية؟ يعني ما دامت الرقية بكلمات من كتاب الله بأذكار ومأثرات واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كانوا فيما مضى في الجاهلية يعتمدون على الرقية لأشياء أخرى هي انعكاس لشركهم بالله عز وجل، هذا محرم وممنوع. أما ما كان بكتاب الله وما كان بأحاديث واردة عن رسول الله فلا مانع من ذلك. وقد روى سيد عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه قبل النوم، يعني يفتح كفيه هكذا فيقرأ الإخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب يقول يا أيها الكافرون، ثم ينفح على يديه ثم يمسح بيديه على جسده. فلما مرض رسول الله وثقل عليه مرضه تقول عائشة أنها كانت تمسك بيد رسول الله وتفتح كفيه فتقرأ كما كان يقرأ رسول الله وتنفث فيه ثم ترد هاتين الكفين كفي رسول الله فتمسح بهما على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رقية؟ نعم. مثل هذه الرقية لا مانع منها. وقد ورد أيضا الحديث المتفق عليه من حديث البخاري ومسلم أن سرية كانت عائدة من مكان فمروا بحي من العرب فجاء بعض أفراد هذا الحي وقال إن زعيمهم قد لدغه عقرب فهل فيكم من يرقي؟ فذهب واحد منهم وقرأ على مكان الذي الفاتحة ومسح على المكان فشفي فأعطوه وهذا الرجل قطيعا من الغنم. ولما جاءوا الى رسول الله ابى ان يمد ايديهم الى هذا القطيع حتى يسالوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم كلوا واضربوا معكم لي منه بسهم. اذا نفهم من هذا ان الرقيه اذا كانت بكلمات من كتاب الله عز وجل ماثورات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مانع منها. واما اذا كانت كالكلام والطلاسم الذي يمارسه بعض الناس اليوم مما تعرفون فهذا لم يكن. نعم. اذا ما دام الامر بهذا الشكل لماذا يقول رسول الله هم الذين لا يرقون ولا يسترقون؟ الرقية جائزة بالشروط التي تكلمنا عنها الآن، فلماذا يقول هؤلاء الذين يدخلهم الله بدون حساب ولا عذاب هم الذين لا يرقون أي لا يرقون غيرهم ولا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم؟ لماذا يقول رسول الله هذا الكلام؟ الحقيقة المسألة درجات أيها الأخوة، وهذا كلام دقيق جدا من المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن نعلم أن في الناس طبقة رجالا ونساء، إذا ذكروا بأوامر الله أعرضوا عنه، وإذا ذكروا بنواهي الله تقاعسوا عن الانتهاء عنه خائضين في المحرمات. ولكن إذا أصاب الواحد منهم أذى في جسده أو في نفسه تجده يقرأ باب من يسمون بالمشايخ، يقرأ باب هؤلاء الناس واحدا إثر آخر، نعم، يطلب منه الرقية، يطلب منه الحجب، يطلب منه كذا، وهو هؤلاء الناس رجالا ونساء واحد منهم مستعد ان يذهب في تطبيق ما يقال له وتنفيذه الى ابعد الحدود. لو قيل له نعم لازم توقف بالشمس ترفع رجل حط رجل نعم تلبس ثوبك يعني بالمعكوس وتفعل كذا، ما عنده مانع ابدا. ولو انه قيل له اذهب فقال كذا وكذا مما يمكن ان يكون ثقيلا على النفس فعله لفعل. ولكن انظر الى هذا الانسان او هذه الانسانه فتجد انه في سلوكه منحرف كل الانحراف، تائه عن صراط الله سبحانه وتعالى. هذا الانسان ما تحليل وضعه، تحليل شخصيته انه كما قال المثل، يعني ينطبق عليه ما قاله المثل العربي صاحب الحاجة أرعم لا يروم إلا قضاءه. صاحب الحاجة عنده رعونه يعني ما لا ترعونه يعني كل همه أن تقضى حاجته بأي طريقة من الطرق، مستعد لأنه صاحب غرض متحرك لحاجته، مبتلى بألم، مبتلى بوجع، مبتلى بوضع نفسه معقد. نعم، فهذا الإنسان في أوضاعه الدينية العامة منحرف ومنصرف عن الالتزام بأوامر الله عز وجل، لكن من أجل أن يمارس الرقى التي يمكن أن تصلح حاله وأن تشفي مرضه يمارس كل أنواع الخرافات ويغرق نفسه في كل الأعمال الإسطورية ويكون هو مثقف. نعم، هذا أي هؤلاء الناس منهم كثير في هذه البلدة كثير، خصوصا من يسمون بالطبقة العالية عندنا، يسمون إلا طبقة عالية ولا شيء. نعم، هؤلاء تجدهم في سهراتهم في حياتهم غارقين في أنواع من المدين، ولكن مصائب البار كثيرة. إذا جاءت مصيبة من المصائب تجد أن هؤلاء الناس هبطوا من المستوى الذي هم فيه إلى الدرك، إلى أدنى درجات الخرافة والأسطورة، وتجد أن الواحد منهم يخضع لشخصية إنسان له مثقف ولا عنده علم، وربما كان دجالا من الدجاجلة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول هم الذين لا يرقون ولا يسترقون يشير إلى هذه الفئة من الناس، أي لا يذكرون الله عز وجل إلا عندما تطوف بهم محنة، ويقال إن هذه المحنة لو قرأ الإنسان عليها كذا وكذا وكذا، والصبح إذا قرأ الإنسان ورد معين كذا الباري عز وجل يزول محنته هذه، تجده يلتزم التزاما كليا. هذا ليه؟ نعم، فإذا ما شفي يعيش مر كما يقول الله عز وجل مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسك. هؤلاء الناس من الذين قال الله عز وجل عنهم ومن الناس من يعبد الله على حق فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هي الخسران المبين. النوع الثاني من الناس، فيها من الناس تؤمن بالله عز وجل لا إيمانا تقليديا ككثير من الناس، وتمارس وظائف دينها ممارسة سليمة دقيقة منتظمة. نعم، وهؤلاء الناس أيضا يتعرضون للمصائب كما يتعرض غيرهم، فإذا وقع واحد منهم في مصيبة مرض عاهة أي شيء المسألة بسيطة، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يدعوه. نعم، إذا أصابه الضر يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه ضره، وهذه ما غيرها من قبل كان يدعو ومن قبل كان متبتل قبل أن يصيبه أي أذى وقبل أن يقع في أي بلاء، فلما أصابه شيء من هذا ما تغيرت عليه الحال أبدا، هو في خطه هو هو ما تبدل ولا تغير. هؤلاء شأنهم التوكل على الله عز وجل، أي أنهم يعلمون أنه ما أصابهم من نفع أو ضر فمن الله قد جاء، والله عز وجل ليس عنده للعبد إلا الخير، وإن ظهر هذا الخير في بادئ الأمر بمظهر الشر، لكن الباري سبحانه وتعالى إنما يبتلي العبد ولو كان يعني الشيء يصيب بحسب الظاهر لكنه في نهاية الأمر خيرا له، صاد الانسان خاضع لسلطان الله، راضي بحكمه، يلجأ الى الله عز وجل ولا يغير من عادته ومن نظام حياته ابدا. نعم. انا اعرف اناس بيوتهم لا تعرف الصلاة، لا تعرف العبادة، منغمسين في النبي، ما تجد انه الا واحد منهم عم يطرق الباب، باب رجل من اهل العلم جايب ماء ويرجو انه والله اذا ممكن الشيخ يرى لنا على هذا الماء شيء، نعم لانه في مريض لانه في كذا. سبحان الله، هذا الانسان يعني كيف وعملت لرب العالمين شيء بخجل. لكن انت عرفت ربك عز وجل في يوم من الايام؟ هل مارست حقوق عبوديتك له في يوم من الايام؟ كيف تذكرت الله؟ ما تذكرت رب العالمين بهذا الماء الا لما طافت بك او بآلك او باحد من اقاربك النحل او نصيبه. نعم، هذا لون اسمه، هذا لون. انا هنا مدي بإلك طالما انا بحاجتك، بس تخلط الحاجة لا شفتك ولا شفتني ولا لي علاقة معك. هذا معنى هذا الموقف. ومع ذلك بمذكرين هذا نوم الغباء، يعني هذا الانسان الغبي يخيل اليه انه هو بس هلا اصبح يحتاج الى الله عز وجل. لما بلغت اليه هذه النتيجه اصبح محتاجا اليه، لكن قبل ما كان محتاج اليه. سبحان الله، يعني ما في بلاء الغباء شر من هذا الغباء. الا تعلم انك في كل لحظاتك بحاجه الى رعايه من الله مستمره متجدده؟ صحيح انت لا تشعر لان هذه الرعايه تصل اليك بسبب ان الله يبعث لك حمايته ويحيطك برعايته، فانت لا تشعر، وبالتالي تتصور انك في غنى عن الله سبحانه وتعالى. هذا موقف انسان يعني غبي. الاوساخ التي تتصاعد وراء صدورنا بالله سبحانه وتعالى تتناسق وتنتظم في لحظه واحده. ان تخلى الله عنك فانت قطعه هامده. والباري عز وجل ماذا يقول؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما احد من بعده. ان الله يمسك، ما قال امسك، يمسك. يمسك فعل مضارع يدل على الحدوث والتجدد. يمسك السماوات والارض، اي يمسك هذه الافلاك، هذه الاجرام لحظه فلحظه لكي تبقى على نظامها وتستمر في اداء وظيفتها. نعم، فجاذبيه الارض بالله يتم لحظه فلحظه، وجاذبيه الافلاك ومداراتها ونظامها وحركتها وتناسق ما بين بعضها والبعض الاخر لحظه فلحظه يتم بامر الله سبحانه وتعالى. اذا انت في كل لحظه هذا عن الاجرام، فكيف انت هباءة بين هذه الاجرام؟ لو تخلى الله عز وجل عنك لوقعت في الاف المصائب المتنوعه المختلفه. هذا الجسد عباره عن جهاز، اي خلل يدخل في هذا الجهاز يعقبه. ما الذي يجعل هذا الجهاز مستمرا في عمله لا يصيبه اي خلل؟ قرات مره كتاب واحد اجنبي يتكلم عن القلب وعمله ووظيفته والدوره الدمويه وكيف يضر الدم في الاعصاب، ثم يقول في اخر كلامه: فاعجب لهذه المكنة نعم التي تشتغل في جسدك بدقة السنوات الطويلة دون أن تحتاج إلى صيانة ودون أن تحتاج إلى قطع غيار. هذا الكلام كتلمته طبعا هذا الإنسان الأجل الذي قال هذا الكلام ووقف هنا يجعل هذا الجهاز يؤدي عمله فعلا كما قال دون حاجة إلى صيانة كل شهر شهر. أي جهاز يحتاج إلى صيانة ودون حاجة إلى قطع غيار إلا في حالات الشاذ مع رعاية الله حماية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في كل الأوقات بحاجة إلى حماية الله عز وجل وقاية أو علاجا. يعني إذا كنت صحيح الجسد فأنت يعني تتقلب في نعمة الله عز وجل نعمة أن الله وقاك من السرير والآلام والأسقام. أو إذا وقع السقم والضر فإن الله هو الذي يشفي. نعم ماذا قال سيدنا إبراهيم لقومه وقد سألهم نعم عن عبادة الأصنام هل يصنعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. لا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو الواقع. هؤلاء الناس إذا الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى فئة لا يعرفون الله عز وجل إلا في حالات الشدة يهرعون إلى الرقى كما يهرع الإنسان إلى صلاته إذا سمع المؤذن وليس أنهم يهرعون إلى أداء واجباتهم الدينية كما يهرعون إلى هذه الرقى. أما الإنسان الذي إذا أوى إلى فراشه قرأ هذه السور التي كان يقرأها ونفث على يديه ثم مسح على جسده فهذا غير داخل فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هذا من العبودية دائما يعمل العمل إن كان في مشكلة ولا ما في مشكلة إطلاقا. لكن هذين الفئة اللي حكيت لك عنهم يعني بيركض من هون لهون لهون بمارس الخرافات وأشكال الألوان نعم ما واحد منهم لما بينتدى على فراشه يفعل كما فعل رسول الله يقرأ قل يا أيها الكافرين والإخلاص والمعوذتين والفاتحة ثم يمسح على يديه. أبدا لا يفعل ذلك لأنه لا يمارس من خلال هذا العبودية لله وإنما يمارس العبودية لنفسه هو بحاجة إليه فركض نحوه يريد أن يعني ترفع عنه مصيبته. إذا هذا معنى قول رسول الله الذين لا يرقون ولا يستقون ولا يتطيرون. التطير ما هو؟ التطير أصل من الطيرة وأصل الطيرة أن الرجل العربي كان إذا خرج في أيام الجاهلية من بيته ورأى طائرا صار عن يمينه يتساءل قال خلاص المهمة التي أنا بسببها ناجحة اسم هذا الطائر السارع وإذا رأى الطائر طار من يساره تساءل وقال هذا إذا من العمل غير ناجح هذا اسم البارع. نعم فباعتبار أن هؤلاء الناس يربطون مستقبل أعمالهم نجاحا وخذلانا ببعض أنواع الطيور وكيفية طيرانها اطلق على هؤلاء الناس اسم المتطيرين. ف ثم اصبحت كلمه متطير كلمه عامه تعني الانسان الذي يتشاءم او يتفاءل من امور ماديه طبيعيه لا سلطان لها على الانسان، لا نفعا ولا ضرا. هؤلاء هم المتطيرون، وهذه هي السيره. يعني مثلا ناس يتساءلون بالخرز الازرق، يتساءلون باشياء لا اريد ان اذكرها، وربما وضعوا منها نماذج على لهم في اعلى بيوتهم، ابواب بيوتهم. مثلا اولئك الذين يسعون بدقه الى البروج التي ولدوا فيها، من يسمع ترى يعني هذا البرج ماذا سيكون في حياتي؟ راح تكون بناء على وضع هذا البرج حياة رغيبة ولا حياة غير رغيبة؟ شو بده يصير معه؟ شو بده يصير معه؟ وهذا شخص تسمعونه كثيرا في الإذاعات. نعم، هذا كله نوع من أنواع التطير الذي يتعارض أولا مع العلم، يتعارض ثانيا مع الإيمان بالله، يتعارض ثالثا مع اليقين بالله والتوكل عليه. أولا يتعارض مع العلم. وأنا والله أيها الأخوة يعني ما أعجبني شيء عجبي من جماعة في جانب من الجوانب في ساعة من الساعات يتمصدق أحدهم بأنه رجل علم وبأنه ينصب الدين لأنه رأى أن الدين يتعارض مع العلم، وهو في عصر العلم، هو عصر العلم أغنى عن الدين إلى آخر هذا الكلام التافه السخيف. طيب عظيم، إذا هذا رجل علم. هذا الإنسان نفسه تجده عندما يقرأ في جريدة أو مجلة أمام الجريد ونتائج هذه الجريد وصاحب الجرد اللي يلد فيه شو بده يصير معه، تجده يهتم بهذا اهتماما بالغا وكبيرا، او ربما يسري اليه من اذاعات سخيفه نعم بشكل غريب وعجيب. انت رجل علم على حساب، انت انسان لطفت الدين بسبب ان الدين في تصورك الاخرق يتعارض مع العلم، فلماذا تتقلب في حمأة البلاهة والغباء عندما تعطي عقلك لهذا الشخص العزيز؟ نعم، ما هو التحليل العلمي لهذا الكلام؟ نعم، الإسلام الإسلام الذي حرر العقول حرر النفوس. ما أعلم أن تربية مثل من التربيات التي جاءت عبر التاريخ رفعت الإنسان إلى شدة الحرية وممارسة العلم لذات العلم كما رفعه الإسلام. نعم، الإسلام جاء لينهي هذا الشح كله. ماذا يقول الله عز وجل؟ نعم، قل إنما طائركم عند الله. يقول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر، نعم، لكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كلام علمي، أي هذا الطائر الذي هو منبع التشاؤم أو منبع التفاؤل أو البرود اللي هي منبع التفاؤل أو منبع التشاؤم، يعلن القرآن يعلن كلام الله أن هذا السحر قد ألغي وأنه زال، وأن التفاؤل والتشاؤم مبعثه ذات الإنسان. أنت الذي تحقق لنفسك بجهدك النجاح، فيكون عملك عملا ناجحا يحق لك ان تتفاءل فيه، يا انت الذي بجهدك وعملك او كسلك تجر على نفسك الخيبة والخذلان، فيحق لك ان تتشاءم. خذ التعبير القراني، كل انسان الجناه طائره في عنقه، يعني انت المسؤول عما تنسب اليه التشاؤم او تنسب اليه التفاؤل. لكن بيكون ما في بالطبيعه شيء اسمه مصدر تشاؤم مصدر تفاؤل. الغريب تذهب الى اوروبا حيث العلم ما تكاد تدخل فندق وتجد انه في يعني طابقه الطعام. ما هذا رأسا يقصد من 12 الى 14. نعم. سبب ان 13 رقم يتشاءم منه. اين العلم؟ ما هو مصدر هذا الصحف وهذا الكلام؟ وانا يعني ارى عند الغربيين ومجاذيب الغربيين في بلادنا ارى تناقض عجيب جدا، من ناحية ممارسون العلم ممارسة جيدة يصلون الى كثير من القضايا التي تفيد الانسانية في الواقع، من ناحية اخرى تجدهم مغموسين ومغمورين في الحراسة، الجمعيات الخرافية التي تسمى جمعيات تحضير الارواح كثيرة جدا جدا، وكلها قائمة على نهج خرافي قضايا الارواح وما الى ذلك. نعم، كيف كانوا في ناس بيعملوا من بخور وما البخور وكذا، هنالك اكثر. نعم، ما الذي يصد الانسان عن هذا ويحرره؟ الاسلام. لان الاسلام يعلم الانسان المسلم انه لا ضار ولا نافع ولا مؤثر في الكون الا الله سبحانه وتعالى. نعم، حتى الرسل والانبياء ليس لهم من الامر شيء، كما قال الله ليس لك من الامر شيء. نعم، فاذا مظاهر الطبيعه حتى ما نسميه اسبابا ومسببات لا سلطان لها في نفع ولا ضر بشكل من الاشكال اطلاقا. واذا كان الامر كذلك فالانسان مما يخاف من غير الله عز وجل؟ فيما يسمع لغير الله عز وجل؟ هذا الانسان اشرق عقله بالدرايه والعلم، لا الطيور ولا البروج ولا الخرج الزرقاء ولا الحبل ولا الاشياء الاخرى ولا الارقام، لا يمكن لشيء من ذلك ان يعني يجعله يتوخى نفعا من شيء من ذلك او يتوجس خيفة من شيء من ذلك. بل هذا معنى كلام رسولنا، هؤلاء الذين يدخلهم الله بدون حساب ولا عذاب، الذين لا يرقون ولا يسترقون بالمعنى الذي ذكرت شرحت، ولا يتسيرون ايضا، ذلك لانهم يعلمون انهم هم المسؤولون عن اعمالهم وهم المسؤولون عن تصرفاتهم وعلى ربهم يتوكلون. هذا يعني وصف رائع جدا للانسان اذا بلغ ان يكون متوكلا على الله فعلا، فلا غرابة ولا عجب ان يغفر الله له كل ذنوبه وان يدخله الجنة بدون حساب ولا عذاب. نعم، وقد قلت بالامس معنى التوكل ما هو؟ ان يتكون لديك يقينا بان لا نافع ولا ضار الا الله عز وجل، وان تمارس ما قد امرك الله عز وجل به من السنن الكونيه التي اقامها في هذه الدنيا، تمارس هذه الاسباب ظاهرا وفي الوقت ذاته تؤمن ايمانا جازما ان لا فاعليه لشيء منها ولا اثر وإنما الفاعلية لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يلتقي إيمانا مع عدم توكل. يعني كلمة التوكل عند كثير من الناس اليوم كلمة يظن أنها خاصة بالجماعة الغافلين جدا جدا من قال هذا فلان متوكل. لا، إذا كان الإنسان مؤمن ومسلم حقا ما يصير ما يكون متوكل. إذا قلت لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله أي لا رب يعبد حقا إلا الله عز وجل. ومعنى هذا الكلام أنه هو النافع وأنه هو الضار وأن بيده كل شيء وأن كل التأثيرات منه. نعم، وليس هنالك أي سبب للوجود إطلاقا. حتى الأسباب الظاهرة ما لازم نحن ننحجب عن الله بها. بل عز وجل ماذا قال عن سفينة؟ قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، في التعبير القرآني أنا حملنا ذريتهم، ما قال وآية لهم أن الفلك المشحون حملهم، وإنما قال أنا حملنا ذريتهم. فالفلك ظاهر، والصورة أن الناس ركبوا في الفلك كما يحدث اليوم أيضا أو الطائرات، ولكن الذي يقل الفلك ومن فيه إنما هو الله. انظروا إلى الآية الأخرى عندما يقول الله عز وجل في سورة القمر لا فكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. حملناه ما قال على سفينة، على ذات ألواح ودسر، يعني استنشأت خشبه كم لوح. نعم، حتى يصور لك تفاهة هذا الفلك في نطاق سببيته للمجال. لا يمكن ان يكون هو السبب، وان كان بحسب الظاهر سبب لان الله امره بان يصنع الفلك، ومعنى هذا ان الله جعله اداة لنجاة نوح وقومه. وما نقوله عن الفلك نقوله عن الطائرات ونقوله عن الطعام والشراب ونقوله عن كل شيء. نعم، فمن توكل على الله حق التوكل وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل لا يبعد أن يكرمه بأن يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. وطبعا في كل جيل منهم موجودون والله أعلم كم عددهم. ثم أريد أن أقول أن الباري سبحانه وتعالى أخفى عما كرمه وأخفى عما ما سيفاجئ به عباده من الرحمة، أخفى عما هذا الأمر. ولكنه قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي من الفزع لا يسمعون حسيسها وهم في مشتاق أنفسهم خالدين، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي توعدون. كم هم ومن هم؟ أخفى الله عز وجل عنا عددهم وصفاتهم. نعم، الباري عز وجل يقول الله يبتلي لعباده من يشاء ويهدي إليه من يريد. الاجتباء الجرب رأسا يجذبه من الضياع الى العبودية التامة الرشيدة لله عز وجل. من هم؟ كم هم؟ الله اعلم. ولكن نحن نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. واول ثمرة من ثمرات الايمان التوكل على الله عز وجل. فينبغي ان نروض انفسنا على التوكل. لو وجد التوكل لتحققت في حياة الإنسان كل أوامر الله سبحانه وتعالى، ولما وجد أي عقبة تصده عن تنفيذ أوامر الله. لماذا يغص الإنسان في معاملته؟ لأنه عديم التوكل على أن الله هو الرزاق. لماذا يغص الإنسان في فتحه ورزقه في ساحة المحرمات؟ لأنه عديم التوكل على الله سبحانه وتعالى. لماذا يداهن الإنسان أصحابه ويجاملهم على حساب أوامر الله سبحانه وتعالى؟ لأنه عديم التوكل على الله عز وجل. لماذا يجد الوالد ابنه في حلقة المحرمات؟ نعم، لأنه بنظره إنما يسيره في الطريق الذي يضمن له فيه مستقبله. وهذه الكلمة لها تفاسير كثيرة تعرفونها، والله أنا نشيط مثال حتى مستقبل يكون مبنين. هو يرى معنى واحد في هذا المستقبل، ما هو؟ انه يكون عنده منه مال يطمئن الى انه خلاص صار عنده منه تجارة، صار عنده منه رزق، انتهى الامر، بلل له مستقبله. هذه جريمة وهذا ضياع وهذا تجسيدا للشرك بالله عز وجل. انت بنت مستقبله ابدا، ولا يمكن لاحد ان يضمن مستقبل احد. انما الذي يضمن مستقبل الانسان هو ربه خالقه سبحانه وتعالى. ثم اي مستقبل تعني؟ اي مستقبل 10 ايام هذا جزء من المستقبل، لكن الاجزاء التي تليها وهي الاهم، مستقبله بعد الموت، مستقبله يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين. لا، فهذا الإنسان لا يمارس فيما يتعلق برعاية ابنه أو ابنته أو تربية الإسلامية ربما. طبعا أتكلم عن هؤلاء الناس، ولله الحمد ليس كل الناس هؤلاء. لا يبالي بشيء من ذلك، وانما يضع كل امره في انه ضمن له مستقبلا. طيب انت مؤمن بالله عز وجل، اي مستقبل ضمنت له؟ ما اكثر الذين ظن الاباء انهم ضمنوا مستقبل اولادهم فضاعوا واصبحوا على هوامش التاريخ واصبحوا من المتسكرين. هذا عائد الى رعاية الله سبحانه وتعالى. فالأثر الإيمانية شيء وحقيقة الإيمان شيء آخر. يروي ابن عطاء الله السكندري في كتاب الله اسمه إسقاط التدبير، قال كان رجل يخشى مسجدا يصلي فيه، فتعرف على إمام المسجد. قال له الإمام وقد تعرف عليه وحاوره، قال له: من أين يعني يأتيك رزقك؟ اطمئن يعني. فقال له: قال الحمد لله الله سبحانه وتعالى عن كرمي. بعد يوم سأله: والله أنا يعني ما اطمئنت، إني يعني كيف يأتيك رزقك؟ يعني رزقك مبنون؟ قال له: يا أخي هنالك رجل يهودي ضمن لي أن يأتيني كل شهر مبلغ كذا من المال. قال: الحمد لله الآن اطمئنت. فقال له: يا هذا سأقضين كل الصلوات التي صليتها وراءك. أقول لك الحمد لله رزقي مدين فلا تطمئن. فلما علقت رزقي برجل يهودي آمنت وصدقت واطمئنت. نعم، هذا تصوير لحالة كثير من الناس اليوم. الإيمان ما هو بالكلام والألفاظ وما هو بالدعاية، وإنما هو محنة الإنسان المسلم أنه يبدأ به في تجارب تضطره أن يكشف حقيقة عقيدته. فإما أن يظهر زغل وأنه غير مؤمن بالله وغير مؤمن بأن الفاعلية لله عز وجل وحده، وإما أن يكشف وضعه وتجربة النعمة التي زجاه الله عز وجل فيها يكشف ذلك عن أنه مؤمن بالله عز وجل فعلا. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من هؤلاء الذين وصفهم رسول الله والذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. الحمد لله رب العالمين.